بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته التي يقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وذكر جملة من المعتقدات التي هي اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا كله سبق الحديث عنه. ثم قال بعد ذلك: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هذا ما وقفنا عليه في المرة الأخيرة، وذلك أنه كما سبق فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبده المجتبى المرتضى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام الأعلى في عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو خير من عبد الله، وهو أعلى من حقق مقام العبودية، وأعلى مقام يوصف به عبد هو مقام العبودية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من وصف، لأنه وصف بأشرف موصوف، وهو مقام العبودية كما وصفه الله سبحانه وتعالى. وسبق الكلام كذلك حول طريقة أهل الكلام والفلاسفة في تقرير النبوة، وأن الفلاسفة في تقريرهم في كلامهم عن النبوة ينكرون النبوة ويقولون لا حاجة للناس لذلك، وحكمة العقل كافية. ولما قام أهل الكلام وفلاسفة الملة يردون عليهم، كذلك كان ردهم قاصرا بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة، فردوا على الفلاسفة المنكرين للنبوة بأن النبوة ثابتة بالمعجزات، وحصروا إثبات النبوة في المعجزات وخوارق العادات. وعلى ذلك فقد منعوا ذلك من غير الأنبياء، وعليه فأنكروا الكرامات لغير أنكروا الكرامات في الأمة لأنها من خوارق العادات، وهم لا يثبتون ذلك إلا للأنبياء. وهؤلاء وهؤلاء منهجهم غير صحيح. وأما منهج أهل السنة والجماعة فكما سبق، فهم يثبتون النبوة عموما لأنبياء الله عز وجل، ويثبتون الرسالة لمن أرسله الله عز وجل منهم بشريعة، ويقررون كذلك ما هو حق للأنبياء وما هو لهم مما جاء الدليل به. ومما ذكره الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في كلامه حول نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي جاء بالخبر الصادق، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ثم أخذ يبرهن ويدلل كذلك بدلائل على صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذكر صورا لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، أي يعني أن غيره هو الذي يشهد له بذلك، سواء من كان من أتباعه أو حتى كان من أعدائه. فأما الأحبة والأتباع فذكر خديجة رضي الله عنها وكيف أنها استدلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بحاله السابق على حاله اللاحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وكذلك أيضا النجاشي الذي كان على الملة النصرانية لما سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه صدق به ووصفه بأنه هو نفس المصدر، أي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدره هو نفس المصدر الذي جاء منه وبه موسى وعيسى عليهما السلام، بل وهرقل الذي كان يقود أكبر أمة كافرة يومئذ لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيه دليل على تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما سأل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأعداء المباشرين للعداوة وهم قريش، وكان يرؤسهم في هذا الحوار أبو سفيان بن حرب، سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجواب عجبا، أن قال أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لما سأله هرقل بماذا يأمركم، قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد، العالم والعم، حتى أن الأعرابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عامة الناس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي يقولون أنك كذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الذي يزعمون أني كذاب، فقال والله وجهك ليس بوجه كذاب. فكانت الدلائل الكثيرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعموم الأنبياء كما هو يعني سيأتي في كلامنا وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. هذه العبارة كأنها مبهمة وغير واضحة، لكن والله أعلم قصد المصنف منها الشارح من هذه العبارة أن هناك قرائن وأمور تجتمع في أي قضية فتحولها إلى يقين، تحولها إلى يقين، وربما هذا اليقين لا يصل إليه هذا الذي تيقنه إلا بعد مراحل، مرحلة أضعف ثم تزيد ثم تزيد ثم تزيد ثم يصل إلى مرحلة يقين، حتى أنه ضرب المثال على ذلك بحال الإنسان في الأكل والشرب، قال ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، لا يستقل بعضها به يعني بواحدة بأكثر قليلا، لا يستقل معرفة اليقين من خلالها إلا بكثرة ذلك. قال بل يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، ولكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. هو يريد أن يقول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كما هو الحال في سائر أحوال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، أنه يتيقن الشيء في الغالب بعد ماذا؟ بعد ما يعلم أو يعاين علما أو معاينة جزئية، ثم تزيد هذه المعاينة أو هذا العلم جزءا بعد جزء جزءا بعد جزء حتى يصل إلى مرحلة يقين. فعلى سبيل المثال ضرب هنا المثال مثلا في الأكل والشرب والفرح والغم ونحن. إنسان مثلا جائع أكل بعض الطعام، هذا الإنسان هنا قد حصل له شيء من الاكتفاء أو شيء من الشبع. طيب لو أكل لقمتين أو أكثر بعد ذلك زاد درجة في الشبع، بلغ من الأكل ما كان يحتاج، بلغ الشبع التام. كذلك العلم بالأمور، علمت في مسألة معينة خبر، ثم بعد وقت خبرا آخر لنفس المسألة، ثم بعد وقت خبرين أو ثلاثة في نفس المسألة، ثم بعد وقت أكثر وأكثر، فيصل الحال بعد وقت إلى مرحلة علم يقين. كذلك الأنبياء والرسل وخصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ خبره في قومه، فكان علم الناس في العالم به علم جزئي، ثم بدأ ينتشر خبره ويخرج إلى القبائل فيزيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتشر أكثر فيزيد العلم به، ثم تجمع عنه الأخبار أكثر فأكثر فأكثر، حتى بلغ العلم إلى أكثر الخلق حتى صار يقينا، حتى صار يقينا. ولذلك الأمور قد لا يعني يحصل لك اليقين بشيء من العلم بها، إنما تحتاج إلى مراحل من العلم، وهذا في الغالب. وهو يقصد هنا أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل اليقين به عند أكثر الناس بعد هذا الأمر الغالب أنه موجود في الخلق. أي نعم. ثم قال بعدها وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. المعنى قال فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، أو يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه. يعني جاءك علم بمسألة بخبر واحد أو علم ظن لأنه خبر أحد، طيب بعد كده اثنين ثلاثة أخبروك نفس الخبر، هذا يقوي يقينك في هذا الخبر. قال إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدق بلغ مكانة اليقين ومرتبة اليقين عند المؤمنين بكثرة علمهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذب الكاذبين من الدجالين والمدعين للنبوة يظهر كلما عرف عنهم خبر، كلما يعرف عنهم خبر تزداد أنت يقينا في أنهم كذابين. أي نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين، ودي من أدلة صدق الأنبياء، الآثار الدالة موجودة. يعني على سبيل المثال الطوفان، أثبت علماء الجغرافيا وعلماء الطبيعة وغيرهم أن الأرض قد عمها الطوفان في زمن سبق، هذا مجمع عليه عند علماء الطبيعة وعلماء يعني التخصص في هذا، على أنه قد حصل في الأرض طوفان في زمان مضى، وهذا يدل على صدق نبي الله نوح وصدق نبي الله محمد وما بينهما، إذ أنه أخبر بالطوفان صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي نزل عليه. كذلك مثلا إغراق الفرعون وجنود الفرعون، سبحان الله، الفرعون إلى يومنا هذا موجود: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون في مصر هنا في متحف موجود، جسده سليما على الصحيح، فهو هذا الفرعون رمسيس هذا الثاني الذي أبقاه الله عبرة للخلق. كذلك أيضا الآثار التي عثر عليها، آثار يعني المباني والبيوت، تلك بيوتهم خاوية. وكذلك قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. اذهب إلى تبوك وإلى سادوم وإلى أماكن كثيرة مما جرى فيها أمر العقوبة، تجد آثار لا تزال موجودة. ولعل الفراعنة من أظهر يعني من تركوا آثارا عليهم، وكذلك دلت على أنهم كانوا يعيشون فيما وصف الله عز وجل: جنات وعيون وغيرهم. والحقيقة من العجب، نسأل الله العفو والعافية، وهذا سيتعرض له الإمام رحمه الله، إمام أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى، من كام قرن هيتعرض لهذه المسألة التي أشير إليها الآن، وهي أن من العجب أنك تجد أن المسلمين، لا أقول الكفار، أن المسلمين يتعرضون للتاريخ ويعرضون التاريخ ويركزون في ذلك على اليونان والرومان والفراعنة، أليس كذلك؟ روح شوف كتب الابتدائي والثانوية العامة والإعدادي ونحو ذلك، كتب التاريخ كلها تقريبا في المدارس ابتداء تعتني اعتناء عظيما بأخبار وتاريخ اليونان والإغريق والفراعنة الله، طب وفين الأنبياء؟ شيء عجيب. بل بعض الأمم التي يذكرونها كانت هذه الأمم لها علاقة ببعض الأنبياء، على سبيل المثال الفراعنة، الفراعنة أمة خالطت أكثر من نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. أشهر الأنبياء الذين تعاملوا مع الفراعنة موسى ويوسف عليهما السلام. هل يأتي خبر موسى وهم يتكلمون عن التاريخ؟ هل يأتي خبر يوسف؟ لا. إبراهيم عليه السلام كان يعيش في زمن الآشوريين، واللي هم بيذكروا تاريخهم إلى يومنا هذا، وهم الكلدانيين والآشوريين ونحو ذلك، تجد يكلمك عن الحضارة الآشورية، ويقعد يكلمك عن قادات الحضارة الآشورية وقادات اليونان ونحو ذلك، ولا يكلمك عن نبي واحد من الأنبياء. عجب. وسبحان الله، الإمام ابن أبو العز الحنفي أشار إلى ذلك هنا، فكيف لو رأى الإمام هذا الزمان الذي لا يعتنى فيه بتاريخ الأنبياء ولا الإسلام، في الوقت الذي يعتنى فيه بتاريخ الكفرة والأمم الهالكة، بل ولو تعرضوا لذلك حتى من باب أنه خبر مرتبط بالموضوع. يعني مثلا لو ذكر الفراعنة لا يذكرون حتى نبي الله موسى من باب أحداث، لا نقول من باب إيمان وكفر، لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاه. ده سبحان الله، ده مش علوم بس، ده علوم وحس، يعني آثار هذه الأحداث موجودة إلى يومنا. يقول: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله. الكعبة دي مثلا دليل على وجود الأنبياء الذين عايشوها عموما مثلا، ده بالنسبة للمؤمنين. الآثار المتعلقة بالكفار مع الأنبياء كما ذكرنا الفراعنة وغيرهم، اليونان والأشوريين وغيرهم، موجودة إلى يومنا هذا، تدل على ابتداء وجود الأنبياء، ثم تدل على صدق الأنبياء، لأن هذه الأمم كلها بادت وأهلكها الله سبحانه وتعالى، وتاريخها معروف في هلاكها. نعم. قال: ونقل أخبار هذه الأمور، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجاليونيس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. كل هذه أسماء لأعلام عند الكفرة، أعلام في الطب، أعلام في علوم الطبيعة، أعلام في علوم الفلسفة ونحو ذلك. وتجد هذه الأسماء تملأ كتب التاريخ، نسأل الله العافية، بل وصارت الآن تملأ كتب التاريخ والأدب وغيره. يعني على سبيل المثال الثانوية العامة، أنا أعتقد أن من زمان ما كنا لسه زمان في المدارس إلى يوم من هذا لسه المسألة دي، لابد أن تجد في التاريخ والأدب ونحو ذلك تجد ذكر تاريخ بطليموس وأفلاطون وسقراط ونحو ذلك. أما ذكر تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر تاريخ المسيح عليه السلام بالعقيدة الإسلامية، ذكر تاريخ يوسف إبراهيم إسماعيل شعيب، ما تجد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: ونحن اليوم، هو الخلاصة من هذا الكلام أن هذا كله دليل على ثبوت نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. انتبه لهذه العبارة: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر، يعني الخبر المنقول بكثرة من أحوال الأنبياء وأوليائهم أي الذين والوا الأنبياء وهم المؤمنون، وأعدائهم أحوال الأنبياء وأوليائهم، يعني أحوال الأنبياء وأحوال أوليائهم، يعني من كانوا معهم، وأعدائهم وأحوال أعداء الأنبياء، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين أي الأنبياء على الحق من وجوه متعددة. ما هي هذه الوجوه؟ قال: منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. سبحان الله، أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم، الأنبياء لما جاءوا إلى أقوامهم فلما وجدوا العصيان والكفران قد كثر في الأقوام، كان في الغالب ختام كلام الأنبياء معهم ماذا؟ أنهم يخبرونهم أنهم قد نصحوا، وأن النصيحة قد بلغت مداها، وأن الأمر صار لله عز وجل، وأنهم ينتظرون ما ينتظر الكفار، إذ أنهم يعلنونهم بأن العذاب سيكون وسيحل بهم العذاب إن لم يرجعوا، ثم يخبرونهم أنهم إن لم يرجعوا سينزل بهم العذاب. هذا مجمل ما حدث مع كل الأنبياء تقريبا، كل الأنبياء تقريبا، وقد حدث أن الأنبياء يخبرون أقوامهم أنهم إن لم يطيعوا ربهم سيكون الخذلان والخسارة لهم والعاقبة ستكون للمؤمنين. وحصل إما بالهلاك الكلي كما في الأمم السابقة أهلكها الله عز وجل لما عصت رسل الله تعالى، وإما بالهلاك الجزئي يعني كما حدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله أهلك كثيرا من الكفرة الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوا أمته وعاندوا أتباعه في كل زمان وإلى يومنا هذا ولعل هذا يظهر كذلك من الوجه الذي بعده. قال ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم. إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل، أو إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. هذا وجه مهم يدل على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم هذا دليل على صدقهم، دليل على صدقهم. بل كان الواحد منهم صلوات الله وسلامه عليه يعرف الصدق فيه من كلامه ودعوته، وأعداؤه يعرف الكذب فيهم والضلال أيضا من كلامهم وألفاظهم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو إلى الفضيلة والشرف والعفة والعفاف كما ذكر أبو سفيان، وكيف كان كلامه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الخلق. وانظر إلى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحاربون دين الله عز وجل وهم يدعون أنهم على هداية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الضلال. فلاحظ حتى في العبارات، هذا أبو جهل لعنة الله عليه لما أراد أن يظهر أنه يريد النصرة لدينه وأنه يريد أن ينصر هذا الدين، وذلك لما قالوا له قبل معركة بدر وهم في الطريق يا أبا الحكم قد نجت القافلة وهذا الذي أخرجنا، يعني نرجع ونعود فقد نجت القافلة قافلة أبي سفيان، قال والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا القيام فتسمع بنا العرب فتهابنا. انظر للكلام الباطل، فإنه يزعم أنه ينصر دينه، فكيف كان ينصر دينه وهو الذي ينطق هذه العبارات التي تدل على فجوره؟ حتى نأتي بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور. هل سمعت نبيا من الأنبياء وهو ينصر دينه يقول نشرب الخمور تغني لنا القيام أو نحو ذلك؟ أو الآخر الذي كان يقول اعلوا هبل، وكان يقول لنا العزة ولا عزة لكم. هذا مما يدل على كذبهم وعلى باطلهم، ولذلك هذا وجه من الوجوه أيضا وهو خلق أعدائهم. قال ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. كلام في الحقيقة ما أروعه، أن من وجوه صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها، يطالع شرائع الرسل يجد أعظم ما ينظم حياة الإنسان من الجهتين، من جهة علاقته بربه وهذا هو الأصل، وجهة علاقته بغيره. فيجد الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون أعظم ما ينفع الإنسان، وهذا يدل على عظيم علم هؤلاء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا الذي جاء به الأنبياء وهي الشرائع لا يستطيع أن يأتي به كذاب. ولذلك لما ادعى مسيلمة أنه نبي هل جاء بشريعة؟ ما جاء، ولا استطاع أن يزعم ذلك. ولما زعم أنه يوحى إليه جاء بركاكة العبارات والألفاظ التي سخر منه صغار شعراء العرب، ويعني أقل يعني العرب بلاغ سخروا منه. ولذلك فهذا دليل على صدق الأنبياء، أنهم جاءوا بشريعة تحمل أعظم العلم، مما يدل على عظيم علم هؤلاء الأنبياء، وأن الكذاب الدعي لا يأتي مثل هذا العلم أبدا. وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم، يعني شخص عنده رحمة، بر، يعني إنسان عنده دين وخلق وصدق، بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. أما أي دعي يأتي ستجد الشر هو الذي يحوط به. أي واحد حتى ممن يزعمون الحكمة والأخلاق الفاضلة ونحو ذلك ستجد كل ما حوله شر في شر في الغالب، ولو غلفه ببعض الخير. يعني من أشهر ذلك هذا الشيطان الذي هو في صورة جماعة الآن، الذي يدعي أنه رب العالمين الآن، فرعون العالم الآن أمريكا، الذي تدعي أنها هي التي تعلم مصالح العباد وهي التي تنظم حياة الخلق. انظر إلى قوانينها في كل شيء وأحوالها في كل شيء، تجد الضلالة والظلمة وغير ذلك. يعني من أقل ما يعني يؤخذ في ذلك كيف يتعاملون مع غير بني جنسهم، كيف يتعاملون. وانظر إلى الأخلاق وسوئها وإلى الكذب والظلم والافتراء وغير ذلك. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رسل الله جاءوا بأعظم نظام يحفظ للعالم مصلحته، يحمل الرحمة والشفقة والخير للبشرية، وهذا من أعظم ما يدل على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها في موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. يعني هناك دلائل أخرى غير ما ذكرها يعني الشارح رحمه الله وغير المعجزات، لو شاء الإنسان أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى المصنفات في ذلك، ومن أشهرها كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب ليس بالكلية وإنكار. قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى. إنكار الرسالة يقتضي طعن في المرسل، الطعن في المرسل، إذا طعنت في الرسول فأنت تطعن في المرسل. وذلك أيضا فيه وصف لله عز وجل لا يجوز، وهو وصف الظلم والسفه، لأنه يرسل رسولا على هذا النحو الذي يستهزئون به ونحو ذلك. فالذي يطعن في الرب يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم يطعن في رب العالمين. وبيان ذلك قال: أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق، بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه. العبارة اللي هتأتي كلها ملخصة أنا أقولها في عبارة لي يعني يسهل الفهم في الكلام، بيان أن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في رب العالمين في إجمال، أن هذا الرسول الذي يكذبونه شاع أمره وانتشر وانتصر وغلب ودعا واستجيب له وحصل له من أسباب التأييد الظاهر الكثير والكثير. فلو كان هذا كاذبا لكان هذا طعم في الرب تعالى، كيف يترك الرب تعالى الدنيا على هذا النحو أن يستشري أمر الظالم الكذاب وينتشر، وأن الظالم الكذاب يرفع يديه ويدعو فيستجاب له على الفور، وأن ينصره في كل ملاحمه ومشاهده، وأن ينصر أمته من بعده، وأن يجعل لها ما لها من الصفات التي تفوق به غيرها، فهذا كله طعم في الرب. كيف يكون هذا في عالم له رب؟ هل يترك الرب سبحانه وتعالى العالم كله يمشي على خلاف ما يريد؟ أنت تقول ربما حصل ذلك، نعم حصل مدة قليلة لبعض الظلمة أن ربنا يفتنه يوم يجعل له فتنة مدة قليلة، لكن سرعان ما يجعل العاقبة لمن؟ لأهل الإيمان والصدق. أي نعم. قال وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل. شرع الشرائع ده مسألة كبيرة جدا، هذه الشريعة التي يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها تدل على عظمة هذا النبي. يعني إن كانوا يتهمونه هو الذي أنه هو الذي جاء بهذه الشريعة من عنده، وأنه أمر مختلق اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداء لو سلمنا لهم يعني مجازا يدل على عظمة هذا النبي، لأن هذا الشرع الذي جاء به عجز العالمين أن يأتوا مثله، عجز الخلق جميعا أن يأتوا مثله، وهذا إن دل يدل على أن هذا الشرع ليس من كلام بشر، ليس من اختلاق بشر، إنما هذا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق. الله تعالى يترك الأمر إلى هذا النحو إنه يتركه حتى يقتل أتباع الرسل الآخرين النصارى واليهود وغيرهم. نعم. قال ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له أتباع ذلك ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، يعني يتم الله له ذلك حتى يفتح الأرض، وذلك أنه فتح المشرق والمغرب صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بذلك قبل أن يفعل، قبل أن يفعل فإنه أخبر أن الله سبحانه وتعالى أراه أن ملك أمته سيبلغ ما بين المشرق والمغرب، وقد حدث. أي نعم. قال وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، يعني يقوم يقول للناس إن ربنا هو يحب ذلك والله لا يحب ذلك على قولهم يعني، ويتركه يفعل هذا كله ويضيع أمر الله بين الناس. أنتوا واخدين بال حضراتكم المسألة دي؟ أنه كيف يأتي إنسان يظل هذا الزمان الطويل يقول في الخلق هذا أمر الله وينتصر به ويسير به ويترك الله ذلك، ولا يجعل الله من الأسباب ما يبين به ضلال هذا الضال أنه ليس ذلك من أمر الله؟ هذا طعن في الله تعالى إن قيل أن هذا النبي قد اختلق ذلك. قال وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أن يجيب دعواته ويهلك أعداءه. سبحان الله، أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر ده كتير، مش كده برضو؟ يعني كل المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وخاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عدد المسلمين في هذه المعارك أقل بكثير من أعداد الكفار، إلا في معركة واحدة وهي معركة حنين، وقد أجرى الله يومها عليهم ما أجرى من التقدير ليجعل فيهم كذلك امتحانا وابتلاء لحكم عظيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فكانت المعارك والحروب كلها عدد الكفار يضاعف عدد المسلمين فيها أضعافا مضاعفة، ومع ذلك من الذي كان ينتصر؟ المسلمون. سبحان الله، فلو كان هذا النبي كاذبا أكان الله يجعل له أسباب من أسباب النصر التي تخرج عن عادة البشر؟ عادة البشر واحد يساوي واحد، اثنين ما يساويش واحد، اثنين الغالب انه يغلب واحد. طب لو كانوا ثلاثة يتأكد ان يغلبوا الواحد، لو كانوا عشرة في الغالب واليقين ان العشرة يغلبوا الواحد. لكن هذا انعكس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقاتل وكانت أمته تقاتل ربما الأعداء الذي يصل عددهم أضعاف المسلمين ربما إلى 10 مرات، كما في يوم مؤتة وغيره، وكما في يوم تبوك وغيره، وإن كان ما حصلش معركة في تبوك لكن كان عدد الروم ومن عاونهم من الخونة العرب يفوق عدد المسلمين العشرات، ومع ذلك فروا من المسلمين. كل هذه الأسباب الغير جارية على عادة البشر، ويأتي ويقول من يقول أن هذا ليس نبي، بل والملائكة الذين كان الله يؤيد بهم رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أثبت ذلك الكفار أنفسهم. هذا أسير من أسر الكفار لما جاء به أحد المسلمين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسرته، وهو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس لا، ليس هذا هو الذي أسرني، إن الذي أسرني رجل لا أراه في القوم، ووصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيدك بملك. ومع هذا يقال أنه كذب، بل وأسباب ظهور الملائكة في نصرة الأمة الإسلامية كثير في كل زمان حتى في هذا الزمان. أي نعم. قال وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته أو دعواته ويهلك أعداءه. سبحان الله، في كاذب يرفع ايده كده وبعد ما يقعد يدعو شوية يستجاب له؟ ده هذا أنسب وقت لفضح كذبه، فيستجيب الله له، فهذا من أعظم ما يدل على صدقه. وحصل هذا كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال من أشهر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، هذا الدعاء الذي تغير به وجه الأرض، وذلك لما سهر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته يصلي ويدعو، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فاستجاب الله دعاءه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكان النصر. أي نعم. قال ويرفع له ذكره، كذلك انه في كذاب يرفع له ذكره على هذا النحو الذي هو الان في العالم. بدأ هذا النبي بآحاد من الناس من عاشوا في مكان بعيد عن الحضارة في الارض، عاشوا في صحراء لا أسباب فيها للحياة كثيرة، ومع ذلك هؤلاء الناس في سنوات معدودة يصيرون هم سادات الناس، ويرفع الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض كله. فهل لو كان كذابا أكان قد بلغ ذكره هذا الذكر؟ هل عرف في الأرض إنسان قد بلغ ذكره مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى بين الكفار في زماننا هذا أشهر إنسان عرف في العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه أفضل إنسان ذكر في العالم، حتى أن بعض الكفار إذا تكلم فيه تكلم فيه بإجلال، حتى يؤلف الواحد منهم مؤلفا يقول فيه العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يكون هذا كذابا؟ قال: وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، أي من وجوه صدقه صلى الله عليه وسلم أنه استمرت نصرته على الكفار دائما. ولعل من المواقف التي أيضا تتعلق بهذا المعنى، ما كان من أبي جهل في يوم بدر أيضا، لما حاول أبو جهل التلبيس على يعني من حوله من الجهلة والبسطاء بأنه رجل أيضا يدافع عن الدين والعقيدة التي قام يحارب من أجلها، فلما يعني وصل إلى بدر وقف أبو جهل أيضا يتظاهر بأنه متدين ورجل عنده عقيدة والتدين بيدور عليه ونحو ذلك، فجعل يقول: اللهم من كان من أتى منا بما لا نعرفه، ومن كان يعني أقطع منا للرحم فأحنه الغداء، ونحو ذلك، كأنه رجل يعني بيه يعني عنده دين وعقيدة ومش عارف إيه ونحو ذلك. من الذي أحناه الله عز وجل يومها؟ أبا جهل. فكان هذا من أدلة كذب أبي جهل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، يعني يتركه هكذا ويتركه ينتشر خبره ينتصر على الأمم ويقتل أتباع الأنبياء وهو كذب، ولا يقتله الله تعالى ويقضي عليه وعلى خبره هذا الذي يحارب أمر الله تعالى. قال: فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر. ما هو لو كان بقى كده يبقى العالم ملوش صانع ولا مدبر. لماذا؟ لأن الصانع والمدبر لهذا العالم العالم لابد أن يكون حكيما، أن يكون حكيما، فكيف لهذا الحكيم أن يترك كذابا على هذا النحو وتكون له الأسباب على هذا النحو وهو رب يشاهد كل ذلك ولا يفعل شيئا؟ إذن فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم طعم في الله سبحانه وتعالى. قال: فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة كما فعل بالظلم. عموما الفرعون لما فعل ما فعل ماذا كانت نهايته؟ أبو جهل ماذا كانت نهايته؟ كل الكذابين ماذا كانت نهايتهم؟ الهلاك والفضح، وذلك لأن هذه سنة الله تعالى في الذين خلوا من قبل، أن الله تعالى يجعل العاقبة لأهل الصدق ويهلك سبحانه وتعالى الكاذبين الكافرين الفاجرين. أي نعم. قال: فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين. طبعا مسألة خطيرة دي، لو أن هذا الكذاب يستمر كل هذا الزمان بما له من كل هذه الأسباب من النصر والتأييد وكذا وكذا، ولا يأخذ الله على يديه نكالا للصالحين، دي مصيبة. يبقى الصالحين هيتفتنوا مش كده؟ سيفتن أهل الصلاح. كيف ذلك؟ إن أهل الصلاح عندما يعلو الكافر بماذا يتصبرون؟ أنها ساعات أو جولة أو وقت، والعاقبة ستكون لأهل الإيمان. هذه عقيدة أهل الإيمان في النظر لأهل الكفران إذا كانت لهم أو كان لهم العلو أو نحو ذلك أو القوة أو الشوك، فهم يعلمون أن هذا وقت. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة المؤمنين في ما إذا على الكافر وقت ينتهي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام تداول لكن العاقبة للمؤمنين. طيب لو أن الظالم والكذاب ظل زمان طويل جدا وكل الأسباب معه، دي فتنة للصالحين، فتنة للصالحين. أي نعم. قال إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ لا يليق بالملوك غير ذلك يعني ماذا؟ لو أن هناك مملكة والملك صاحبها يعرف أن أحد الناس فيها يكذب ويخرب ويفعل الشر، فإن تركه ساعة لم يتركه ساعتين، وإن تركه ساعتين لم يتركه يوم، وإن تركه يوما لم يتركه يومين. أي ملك في الدنيا كده؟ لن يرضى أن يكون في مملكته كذاب يفعل الشر ويتركه يستمر على الدوام، لا، يتركه بعض الوقت لعله يرجع، لعله يكون فيه نوع من الحكمة عنده في نظره لأهل مملكته ونحو ذلك، إنما يتركه على الدوام لا. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين؟ قال ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره، هو ذا الفيصل، ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى يعني حتى الكفر يعلمون هذه السنة، إن الكذاب لابد يأتي، الدعي الكذاب لابد أنه سيأتي عليه وقت وينتهي أمره. قال بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يعني ماذا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. كان الكفار يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن دعوته شاعر، يقولون شاعرا، حتى جعل بعضهم يقول لبعض دعوه سيموت، أو خذوه فاحبسوه كما فعلنا بالشعراء من قبله، فإنه إن مات ماتت دعوته ومات كذبه ومات ما جاء به. أم يقولون شاعر نتربص به، ننتظر يعني به ريب المنون. المنون يعني ماذا؟ الموت، انتظر ولما يموت خلاص انتهى الأمر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مات وبقي دينه صلوات الله وسلامه عليه، وانتشر أمره صلى الله عليه وسلم قبل موته، وانتشر أمر دينه بعد موته، وظلت دعوته وستظل إلى أن يشاء الله عز وجل إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى يوم القيامة. فدل ذلك على صدقه صلى الله عليه وسلم. قال أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ ألا تراه، أي ألا ترى الله عز وجل يخبر أن مقتضى كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول، أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ أن يترك ويقر وجود من تقول عليه بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، فكيف بالذي جاء بشريعة كاملة ويقولون أنه متقول على الله؟ إذا كان الله تهدد من يتقول عليه بعض الأقاويل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. يعني لو كان هذا الكلام صحيح كان يختم على قلبه، أي يبين ضلاله. وكما قال الله عز وجل في موضع آخر، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا منه باليمين. فدل ذلك على أن من تقول على الله سبحانه وتعالى ولو بكلمة واحدة فإن الله عز وجل قدير على أن يعاقبه. أي نعم. قال: وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. اللي ينفع عن الله أنه أرسل رسولا لم يقدر الله عز وجل حق قدره. أي نعم. إذن فما سبق وتقرير لمسألة عظيمة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، وأما من ادعى أنه يكذب على الله كالكفار الذين عاندوه وكذبوه إلى يومنا هذا، فهؤلاء ما أشد غفلتهم وما أسفه عقولهم، إذ أن هذا الذي سبق كله يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. هنا أتطرق إلى مسألة أخرى تتعلق بأمر النبوة. قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، يعني النبي هل هو الرسول أم أن الرسول غير النبي؟ قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، إذن فهناك فرق بين النبي والرسول. قال: وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول. قال: أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. الحقيقة إن هذا التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في الحقيقة هذا غير صحيح، والصحيح القول الآخر، القول الآخر في مسألة التفريق بين النبي والرسول. هو هنا يقول تعريف من التعريفات المذكورة بين أهل العلم، أن النبي، أن الرسول هو الذي نبأه الله وأرسل إليه وأمره بالتبليغ، والنبي هو المنبأ لكنه لم يؤمر بالتبليغ. وفي الحقيقة يعني سبحان الله العظيم، يعني الكمال لله وحده. فمن العجب أنك تجد بعض أهل العلم على هذا القول، كما هو قول هنا أبي العز والشيخ حافظ حكمي قبل ذلك في معارج القبول. والقول الصحيح خلاف ذلك، وهو أن النبي، أن الرسول هو الذي يوحى إليه ويأتي بشرع جديد ويؤمر بالبلاغ، والنبي يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ ويبلغ برسالة وشريعة نبي سبقه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن الرسول هو الذي يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ وقد جاء بشريعة جديدة. وأما النبي فالفرق بينه وبين الرسول أنه يدعو بشريعة رسول سبق، يعني يجدد شريعة سابقة، وهو كذلك مأمور بالبلاغ وهو يوحى إليه. وهذه المسألة في الحقيقة عليها أدلة تدل على صحة هذا القول وترجيحه على الأقل على القول السابق. مما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل. اللي بيقول إنه إن النبي لم يؤمر بالبلاغ إذن هو ليس مأمور بشيء، فالله تعالى أخبر في القرآن أنه أرسل أنبياء كما أرسل رسلا، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لا في سورة الحج. فدل ذلك على أن الأنبياء كذلك يرسل الله إليهم، وكذلك هم أصحاب رسالة، لكن الفرق أن هذه الرسالة رسالة سابقة، يأتي النبي يجدد هذه الرسالة كما هو المثال في يوشع ابن نون عليه السلام، فهو نبي وليس رسول لأنه كان يدعو بشريعة موسى وهارون. نعم. وأيضا مما يدل على أن النبي يؤمر بالبلاغ وأنه ينبأ ويؤمر بالبلاغ ولكنه جاء يجدد شريعة سابقة، هذا هو الفارق بينه وبين الرسول، أن ترك البلاغ كتمان لأمر الله تعالى، أليس كذلك؟ إذا قيل أن النبي ينبأ ويوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، الحقيقة هذا ينافي مقام النبوة، كيف لا يبلغ وهو نبي وكيف يكتم وهو نبي؟ أي نعم. أيضا وجه ثالث للدلالة على يعني صحة يعني ما يعني رجحنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، هذا يدل على أن الأنبياء أمروا بالبلاغ بدليل أن الاستجابة من الناس لهم تفاوتت، أليس كذلك؟ الاستجابة من الناس لهم تفاوتت، هذا نبي آمن به واحد ونبي آمن به رجلان ونبي آمن به أكثر وأقل نحو ذلك، فلو كان النبي لا يؤمر بالبلاغ ما هي الفائدة؟ ولذلك فالقول الصحيح أن النبي فرق بينه وبين الرسول أنه يأتي بشريعة قد سبقت ويجدد هذه الشريعة في دعوته. قال ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. الحقيقة أنه كما سبق أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة وهو الذي يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ، والنبي هو الذي يوحى إليه وينبأ ولكنه يجدد شريعة سبقت، وعليه فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أي نعم. قال وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منا من الله الرسل نعمة من الله على الناس، فإن الرسل رحمة للناس، وذلك أنهم يعلمون الناس آيات الله والكتب ويعرفونهم كيف يعبدون ربهم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا يدل على أن الرسل رحمة، فالمكذب بالرسل إنما يرد رحمة الله للعالمين. ثم قال: وإنه خاتم الأنبياء. وإنه خاتم الأنبياء، أي ممن نعتقده في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وإنه خاتم الأنبياء، يعني الطحاوي رحمه الله تعالى أن مما نعتقده في النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأنبياء. قال الشارح: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخر النبيين زمنا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. قال: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. أخرجاه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء، يعني في المدة في الزمان وفي اكتمال الدين. قال: كمثل قصر أحسن بناؤه، مثل القصر الذي بني وكان على أحسن ما يكون، هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم جاءوا بأعظم شريعة وهم أحسن الناس، فكان مثال الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كهذا القصر الجميل. وترك منه موضع لبنة، إلا أن هناك جزء من هذا القصر وهو موضع لبنة لم يكتمل. قال: فطاف به النظار، أي الناس ينظرون إليه يتعجبون من حسن بنائه. قصر جميل وهو الشرائع والرسل جميل، إلا موضع تلك اللبنة. لماذا هذا الجزء غير موضوع؟ لماذا هذا الجزء متروك لا يعيبون سواه؟ وهذا انتظار الناس لرسالته صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. نعم، سددت موضع تلك اللبنة، أي أنه صلى الله عليه وسلم جاء فكمل الله به الدين، فكمل الله به الدين. قال: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان، يعني صار البنيان مكتملا بي، وأنا آخر شيء في هذا البنيان، البنيان لا يحتاج شيء بعد ذلك، فهو خاتم صلى الله عليه وسلم الأنبياء، اكتمل الدين به، وصار شرعه صلى الله عليه وسلم أحسن الشرائع، ورسالته هي نهاية الرسالات صلى الله عليه وسلم. قال: وختم بي الرسل. وختم بي الرسل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين، ولذلك فلا يجوز لأحد أن يدعي أن هناك نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي من يفعل ذلك، وسيظهر في الناس من يفعل ذلك، أي يدعي النبوة ويكذب على الله سبحانه وتعالى، وأنه سيظهر من هؤلاء الكثير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. فانظر، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيأتي ويزعم أنه نبي وأنه رسول، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. ولذلك كما قلنا في مرة سابقة من ضلالات يعني رؤوس الصوفية والعياذ بالله القدامى، أن منهم من كان يدعي أن النبوة مكتسبة، أن النبوة مكتسبة، يعني يستطيع الإنسان برياضة النفس الكثيرة أن يكتسب النبوة. ولذلك ابتدع كثير منهم هذه العبادات الكثيرة كسكن الخرابات والعزلة عن الدنيا وشهواتها ونحو ذلك، والمشقة على النفس في المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، بزعم أن هذا مما يكتسب به أمر النبوة، وأنه يوشك أن يأتي إليه الوحي. حتى خرج أحدهم إلى غار حراء وعكف فيه، فلما قيل له ماذا تفعل قال أنتظر الوحي. قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قال لقد حجر ابن آمنة واسعا. انظر، وهذا ضلال والعياذ بالله. وغيره كذلك ممن ظهر يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم كذبوه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهرهم كما سبق مسيلمة الكذاب والمختار الثقفي والأسود العنسي وسجاح الكاهنة، هؤلاء جميعا ادعوا النبوة وكلهم افتضح أمرهم وكانت نهايتهم شر نهاية. وفي العصور الحديثة كثر هؤلاء، منهم القدياني زعيم طائفة القديانية الذي ادعى النبوة، ومنهم البهائي زعيم طائفة البهائية الذي ادعى النبوة، وغيرهم كذلك. بل وكذلك خرج في بعض القنوات الصوفية الفضائية من يحاول أن يروج لهذه الفكرة من جديد، فيفسر الآيات والأحاديث التي فيها خاتم الأنبياء أنه المقصود بها ليس معنى الخاتم الذي هو عند العرب يعني في هذه الآيات بمعنى الأخير والنهاية، إنما المقصود الخاتم يعني الحلية، على معنى الخاتم عند العرب بمعنى الحلية. فيقولون أن المقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حلية الأنبياء، وهذا يقصدون منه فتح الباب مرة أخرى لمسألة ادعاء النبوة. حتى إذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه خاتم الأنبياء والله أخبر بذلك، يقول نعم نحن لا ننكر يعني الحلية والزينة للأنبياء، وهذا باب شر يراد من ورائه الدخول إلى هذه البدعة المنكرة. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال إن لي أسماء، يعني هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء أكثر من ذلك. قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه به صلى الله عليه وسلم يمحو الله الكفر. والمحو المقصود هنا لا يشترط أن يكون محوا كليا، وإنما يمحو الله به شوكة الكفر وكثرة الكفر وغلبة الكفر ويعني عموم الكفر الذي كان في الأرض. أين وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني أنه هو صلى الله عليه وسلم من أسمائه أنه الحاشر، أي أنه موصوف بأنه قريب من الساعة، وأنه صلى الله عليه وسلم سيحشر الناس على قدمه، أي على إثر ظهوره صلى الله عليه وسلم، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. أين وأنا العاقب؟ قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا تفسير صريح لا يحتمل أي كلام آخر، الذي ليس بعده نبي، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. وربما يقول قائل: لو استقصينا عدد الذين زعموا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانوا أكثر من 30. أي نعم، ربما كانوا أكثر من 30، ولكن ليس هذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون فيه ذلك أقوالا، من أشهر هذه الأقوال أنه أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشهر هؤلاء الذين سيكون لهم أتباع وقوة ونحو ذلك. وفي الحقيقة من كان لهم أتباع وقوة ونحو ذلك لم يبلغوا 30، لم يبلغوا 30، بل ربما لم يبلغوا 10. يعني الذين بلغوا أن لهم قوة وأتباع ونحو ذلك. أما الذين يدعون فسهل أن كل واحد يدعي، وإلا أحيانا لو أنت ذهبت عفان الله وإياكم إلى يعني مصحات الأمراض النفسية وجدت كثيرا من المرضى يزعم أنه نبي. ده مرض منتشر في بعض الناس المرضى يعني. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال: فضلت على الأنبياء بست، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أعطيت جوامع الكلم، وهذا ظاهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يلخص المسألة العظيمة في عبارات يسيرة. يعني على سبيل المثال: لا ضرر ولا ضرار. أنت لو قيل لك قبل ما تسمع هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يفعل ما فيه ضرر لنفسه ولا ما فيه ضرر لغيره، وكيف يكون هذا، ربما أنت يعني ملزمة كبيرة تتكلم في المسألة دي عشان توضحها كده معناها. هو يلخصها صلى الله عليه وسلم في عبارة كلمتين: لا ضرر ولا ضرار، الدين النصيحة. عبارات موجزة تحمل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قضية القضاء والقدر في عبارة واحدة تنتهي: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي رواية: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر، يعني نصرني الله بأن ألقى الرعب في قلوب الأعداء قبل أن أصل إليهم بمسيرة أو بمسافة شهر. كان الكفار يسمعون بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيفرون، وده تبوك من أشهر ذلك. تبوك تجمع فيها أعداد من الروم وأعوانهم من يعني خونة العرب ما يفوق 100,000 على تخوم الجزيرة العربية، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم في أكبر جيش عرفه الإسلام. وكان هذا الجيش عدده ها أنا مش متأكد أو من الرقم 30,000 ولهم كانوا مئات الألوف مئات الألوف. ومع ذلك لما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فروا هاربين. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في تبوك نوع من إعلان القوة وإعلان يعني الشموخ والعلو للمسلمين، ولم يدر أحد على أن يأتيه. قال وأحلت لي الغنائم، والغنائم كانت في الأمم السابقة إذا جمعها أهل الإيمان بعد المعارك مع الكفار فإنهم كانوا يجمعونها برغم أنها لم يأخذوها، لكن كانوا يتقربون إلى الله بها بجمعها، ثم يضعونها في مكان في أرض المعركة، ثم تنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم، فإذا نزلت النار وأكلتها كان ذلك دليل على القبول. فلما كانت أمة الإسلام علم الله عز وجل ما كان بها، فجعل الله عز وجل لها رحمة كذلك بها الغنائم، فكان المسلمون يأخذون الغنائم وينتفعون بها في حياتهم الدنيا فضلا عن الأجر والثواب. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن كل نبي كان إذا أراد أن يصلي أو أرادت أمته أن تصلي فيصلون في مكان معين محدد للصلاة يصلون فيه، يأتي الدليل به في شريعتهم. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له ولأمته الصلاة في أي بقعة في الأرض، بل وجعل له كذلك الأرض نفسها طهورا، أي لا يشترط أن يتطهر بالماء، بل كذلك التراب يتطهر به إذا فقد الماء. وأرسلت إلى الخلق كافة، وهذه أيضا من خصائصه، أي أن الأنبياء من قبله كان النبي يرسل إلى قومه، والخلاف في موسى عليه السلام فقط، هل أرسل موسى عليه السلام إلى الجن والإنس كما إلى بني إسرائيل والفرعون والجن، أم أنه أرسل إلى الفرعون وبني إسرائيل فقط؟ هو النبي الوحيد المختلف في مسألة الجن فيه، والراجح أن نبي الله موسى عليه السلام، أو الظاهر يعني أن نبي الله موسى عليه السلام عني بدعوة بعض الجن والله أعلم، وهذا ظاهر من قول الله تعالى في سورة الأحقاف، قال تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، فأخذ من ذلك بعض العلماء أن الجن سمعوا كتاب موسى. أي نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الإنس والجن، وأرسلت إلى الخلق كافة، أرسل إلى الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، وختم بي النبيون، وهذا هو الشاهد أنه آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وختم الله به الرسالات والنبوة والرسالة، ولذلك من ادعى نبوة بعده فقد كذب، وهذا يرد دعوى الكذابين من الرافضة والباطنية والقديانية والبهائية والصوفية إن أرادوا فتح هذا الباب، وغيرهم ممن ادعى ذلك وزعمه. نقف على قوله وإمام الأتقياء، قولوا قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.